فلقاؤنا اليوم مع سورة التوبة، مع سورة براءة. سورة التوبة سورة مدنية تهتم بالجانب التشريعي في الإسلام. سورة التوبة نزلت في سنة 9 من الهجرة. سورة التوبة من آخر ما نزل من القرآن، بل هي آخر سورة نزلت. سورة التوبة نزلت في شهر شعبان من سنة 9، مرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك. فقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم في رجب من سنة 9 لغزو الروم، الغزوة الشهيرة باسم غزوة تبوك. كانت الغزوة في الصيف، كان الحر شديدا، وكان السفر بعيدا، فهي أبعد غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإطلاق. طابت الثمار وطاب الظل واستراح الناس للبقاء في بيوتهم والتنعم بالماء البارد والظل والثمار التي آن أوانها. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم وبعد انتهاء الغزو وفي طريق عودته بدأت آيات التوبة تنزل، سورة التوبة. سورة التوبة والتي اهتمت بالجانب التشريعي احتوت على سياسة بينها الله تبارك وتعالى في معاملة المشركين وهم عبدة الأوثان، وفي معاملة أهل الكتاب. سورة التوبة قال فيها ابن عباس هي الفاضحة، فما زال ينزل ومنهم ومنهم ومنهم حتى خفنا ألا تدع أحدا، يشير إلى قوله عز وجل ومنهم من عاهد الله، ومنهم من يلمزك في الصداقات، ومنهم من يقول ذل ولا تفتني، يشير إلى هذه الآيات. ما زال ينزل ومنهم ومنهم ومنهم حتى خفنا ألا تدع أحدا. يقول حذيفة بن اليمان تقولون سورة التوبة إنما هي سورة العذاب، فقد تتبعت المنافقين وكشفت سرائرهم وهتكت أستارهم ولم تدع منهم أحدا حتى كاد المؤمنون يلمسونهم بأيديهم. سورة التوبة لها أسماء أطلقت عليها وصل بها المفسرون إلى 14 اسما: براءة، فأول كلمة فيها براءة. التوبة، فقد تاب الله فيها على النبي والمهاجرين والأنصار وعلى المؤمنين الذين خلفوا. الفاضحة، فضحت المنافقين. سورة العذاب، إذ فيها التهديد والوعيد بعذاب المنافقين. المبعثرة، التي بعثرت عن أسرار المنافقين. الحافرة، التي حفرت في نفوسهم وأخرجت مكنون سرائرهم. المثيرة، التي أثارت عن أسرارهم. المدمدمة، دمدمت عليهم. المقشقشة أي قشقشت عن النفاق أي برأت من النفاق أناسا. 14 اسما لسورة التوبة المدمدمة، سورة العذاب المبعثرة، البحوث من ضمن أسمائها البحوث لأنها بحثت في أسرار المنافقين، حوالي 14 اسما بهذه السورة. سورة التوبة نزلت تبين وتكشف عن أمور جاء بعضها أو جاء ذكر بعضها في سورة الأنفال، وهي العهود. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. عن العهد في سورة الأنفال نبذ العهد. انصرف النبي صلى الله عليه وسلم متجها إلى غزوة تبوك، وبدأ الأعراب والعرب في نقض العهود، في نقض العهود. عاهد النبي صلى الله عليه وسلم يهود المدينة، وعاهد مشركي العرب، وعاهد أهل مكة. منهم من وفى، ومنهم من نكث ونقض، ومنهم من عاهد وغدر. فبينت السورة كيفية التعامل مع هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء. بينت السورة أيضا أن أخطر ما يتهدد الأمة المنافقون، المنافقون الذين يعيشون بين المؤمنين يظهروا الإسلام ويخفوا الكفر، يعيشون بين المؤمنين مظهرين الإسلام مخفين الكفر والغدر والخيانة. بل ووصل الأمر بالمنافقين أنهم بنوا المسجد ليتخذوه حربا على الله ورسوله والمؤمنين، وكأن المنافقين قد يتخذوا المساجد للتدمير والتخريب ولفتنة المسلمين والإيقاع بينهم وليس لعبادة الله. ونزل في هذا الشأن 4 آيات. وحين نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن هذا المسجد، مسجد الضرار، قال اذهبوا إلى هذا المسجد الظالم أهله فاهدموه وحرقوه. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى. سورة التوبة آياتها 129 آية، 4 آيات في شأن مسجد الضرار، 20 آية في مسألة العهود وما إلى ذلك حوالي، وأغلب الآيات في شأن المنافقين من أول قول الله عز وجل لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا ما اتبعوك. من هنا بدأ الكلام عن المنافقين وكشف أسرارهم وهتك أسرارهم. سورة التوبة ليس في بدئها بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم كان ينزل بها جبريل في أول كل سورة، لم ينزل ببسم الله الرحمن الرحيم في مفتتح سورة التوبة. وقال بعض الصحابة كانت سورة التوبة في طول سورة البقرة أو أطول، ونسخ منها الكثير. في شأن البسملة قال بعض الناس أن سورة التوبة لم يبين رسول الله صلى الله عليه وسلم موضعها، وانتقل إلى الرفيق الأعلى قبل أن يبين أين توضع. فقد كان يقول ضعوا آية كذا وآية كذا في سورة كذا، وكان يقول ضعوا سورة كذا التي يذكر فيها كذا في موضع كذا. فترتيب الآيات في السورة وترتيب الصور في المصحف بوحي بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث أوحي إليه مواضع الآيات ومواضع السور، لم يبين موضع سورة التوبة. فاختلف الصحابة، قال بعضهم هي والأنفال سورة واحدة، إذ التشابه قائم بين السورتين. سورة الأنفال من أول ما نزل في غزوة بدر، من أوائل ما نزل من السور المدنية، وسورة التوبة من آخر ما نزل، بل هي آخر سورة، وإن كان هناك بعض الآيات نزلت بعد ذلك آيتان وليس سورة. أما سورة فهي سورة التوبة آخر سورة، أما الآيات فمنها واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون في سورة البقرة. فقالوا التشابه الموجود بين الأنفال والتوبة يجعلهما سورة واحدة وتوضع مع الطوال وتصبح سابعة سبعة، السبع الطوال: البقرة، العمران، النساء، المائدة، الأنعام، الأعراف، براءة. هي والأنفال سورة واحدة. وقال بعض الناس أبدا هما سورتان. وسئل علي بن أبي طالب لما لم توضع البسملة في أول التوبة، فقال بسم الله الرحمن الرحيم أمان وبراءة نزلت لرفع الأمان، نزلت بالسيف، لذا لم يوضع بسم الله الرحمن الرحيم في أولها، وهذا هو أرجح الأقوال. نزلت سورة التوبة أو نزل جزء كبير من آياتها في طريق عودة النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك، وكان في هذا العام بسنة 9 فتحت مكة في السنة 8 من الهجرة. في سنة 9 أرسل نبينا صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق أميرا للحج. كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يحج في ذاك العام، ولكنه قال يطوف بالبيت عرايا ويطوف بالبيت مشركون، ولا أحب أن أحج هكذا. فأمر أبا بكر أن يحج بالناس وأن يبين لهم مناسكهم: الوقوف بعرفة، الترويح، متى تكون الأيام، متى يكون الرمي، متى يكون الحلق، يبين لهم مناسكهم. وخرج أبو بكر أميرا للحج في سنة 9 من الهجرة، وقد عاد النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك منذ فترة، كانت الغزوة في رجب شعبان، نزلت أوائل السورة، رمضان، شوال، ذي القعدة، خرج أبو بكر في ذي القعدة، في أواخر ذي القعدة. وأرسل نبينا صلى الله عليه وسلم إلى علي بن أبي طالب وأمره أن يلحق بأبي بكر وأن ينضم إليه وأن يقرأ سورة التوبة أو 30 أو 40 آية من أولها على الناس في المغرب، إعلام وإعلام. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، أبو بكر هو أمير الحج، أبو بكر يبلغ الناس، فقال لا يبلغ عني إلا رجل من أهلي. فقد كانت عادة العرب في إبرام العقود ألا يعاهد أو يعاقد إلا شيخ القبيلة، فلا يعقد او يحل الا رجل القبيلة او رجل من اهله جرت عادتهم على ذلك. فكان لابد لقطع ألسنة العرب ان يبلغ بنقض العهد ونبذ المعاهدات مع الناكثين من العرب، لابد ان يبلغ هذا الانذار رجل من اهله صلى الله عليه وسلم. فاختار عليا من بني هاشم وهو ابن عمه يبلغ، وخرج علي ابن ابي طالب على ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم العضباء، فلحق بأبي بكر في ذي الحليفة حيث موطن أو موقع الإحرام أبي علي، لحق به في ذي الحليفة. سمع أبو بكر رغاء الناقة فقام وقال هذه ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمع رغاءها فعرفها، فوقف وانتظر، فإذا به علي بن أبي طالب. فسأله أبو بكر أمير أنت أم مأمور؟ قال بل مأمور. وانضم علي إلى أبي بكر الصديق وسار معه، وخطب أبو بكر في الناس في يوم الترويه، بين لهم مناسكه، وخطب أيضا في عرفة، وخطب أيضا في يوم النحر، وقال لعلي قم فبلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعند جمرة العقبة صبيحة يوم النحر قرأ علي بن أبي طالب على الناس 40 آية من أول سورة التوبة، سورة التوبة فيها الإنذار، فيها نبذ العهد، فيها الأمر بإتمام العهد للموفون بعهدهم، فيها التوبة على المؤمنين، فيها تبرئة المؤمنين من النفاق، فيها كشف أستار المنافقين وأسراره، فيها بيان لسلوك المنافقين وكيف يعاملون وكيف يعاملهم الإسلام، فيها بيان بخطورة النفاق وخطورة المنافقين، فيها الكشف والفضح لكل من كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين، حتى قيل إن المسلمين بنزول السورة كادوا يلمسون المنافقين بأيديهم. سورة التوبة بدأت بقول الله عز وجل براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. حين يقرأ الإنسان سورة التوبة يفتتح بقوله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم براءة من الله ورسوله، ولا يقرأ البسملة، فالبسملة رحمة والرحمة أمان، والسورة نزلت لرفع الأمان. فإن قرأ آيات ثم توقف ثم بدأ القراءة من وسط السورة أو من بعض آياتها جاز له أن يقرأ البسملة، فالبسملة لا تقرأ في أولها فقط، أما فيما دون ذلك من آيات فتقرأ البسملة. براءة، البراءة البعد عن الشيء وقطع الأسباب بينك وبينه، البراءة التباعد والتفصي مما يكره مجاورته، برئ يبرأ براءة من الشيء، تخلص منه وابتعد عنه وابتعد عنه، وبرئ يبرأ من المرض بروءا، برئ من المرض بروءا، وبرئ من الشيء براءة. براءة مرفوعة مبتدأ أي هذه براءة، فهي أو براءة مبتدأ ثم الخبر يأتي بعد ذلك. المعنى براءة من الله ورسوله، أي هذه براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. إذا فهو نقض للعهود ونبذ للعهود وابتعاد عن التعاهد أو التعامل أو المسالمة مع المشركين الذين سوف يأتي تفصيل وبيان لأحوالهم. إلى الذين عاهدتم من المشركين، من الذي عاهد؟ من الذي عقد العهود والمعاهدات؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم، أي إلى الذين عاهدهم رسول الله، لكنه قال إلى الذين عاهدتم ليبين أن عهد الإمام ملزم للرعية، وطالما رضوا بمعاهدة الإمام لزمهم الوفاء، وكأنهم هم الذين عاهدوا، إذ لا يمكن أن يعاهد إلا رجل واحد. فقال إلى الذين عاهدتم ليبين أن عهد الإمام في أي زمان في أي مكان ملزم للرعية طالما راعى فيه مصلحة الأمة. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. الكلام عن المشركين الذين نقضوا العهود، فكلنا يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صالح أهل مكة في عام الحديبية سنة 6 من الهجرة، صالحه وعاهدهم. ومن دخل في عهد قريش دخل، ومن دخل في عهد محمد دخل، فأصبحت المعاهدة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أهل مكة، وبين من تحالف مع النبي صلى الله عليه وسلم ودخل عهده، كذلك بين من دخل في عهد قريش. دخلت خزاعة في عهد رسول الله، ودخلت بنو بكر في عهد قريش، فحدث أن اعتدى بنو بكر على خزاعة ونقضوا العهود، وجاء أبو سفيان يجدد، فرفض النبي صلى الله عليه وسلم التجديد. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، أي الناكثين للعهد، لأن الأحكام سوف تتوالى عن المشركين. والمشركون في هذه السورة يقصد بهم عبدة الأوثان، لأن أهل الكتاب لهم معاملة أخرى، وجاءت أيضا في سورة التوبة، إذ إن الجزية لا تؤخذ من المنافقين، لا تؤخذ من المشركين، وإنما تؤخذ من أهل الكتاب فقط. فسيحوا في الأرض 4 أشهر، إذن فقد أعطى الله تبارك وتعالى مهلة للناكثين والناقضين 4 أشهر، أعطاهم مهلة 4 أشهر فسيحوا. السياحة في الأصل جريان الماء وانبساطه على موجب طبيعته، ثم استخدمت الكلمة في الضرب المطلق والسفر في الأرض، ساحة سياحة وسيوحا. فسيحوا في الأرض أي مروا في الأرض ذاهبين جائين كيف شئتم مدة 4 أشهر تراجعون فيها أنفسكم، إذ بعد النهاية نهاية المهلة إما الإسلام وإما السيف. فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله، وأن الله مخزي الكافرين. التهديد صياغة الكلام، الآية خبر براءة من الله ورسوله إن الذين عاهدتم من المشركين، وانتقل من الخبر إلى الخطاب. فسيحوا أي وقل لهم، أي قل لهم فسيحوا في الأرض مهلة 14، واعلموا أنكم غير معجز الله، أي مهما أعطاكم من مهلة أين تذهبون، والله محيط بخلقه، لن تفوتونه طلبا ولن تعجزونه هربا. فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. الخزي الذل والصغار. مخزي الكافرين في الدنيا بالأسر والقتل وفي الآخرة بالعذاب الأليم. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. ليس هناك تكرير. فالآية الأولى براءة من الله خبر بثبوت البراءة ونقض العهود. الآية الثانية وأذان من الله إعلام لكل الناس. إعلام لكل الناس وإيذان بنقض ونبذ المعاهدات. الأذان الإعلام ومنه الأذان أذان الصلاة أي الإعلام بدخول وقت الصلاة. وأذان من الله ورسوله إلى الناس. ولذا لم يقل إلى المعاهدين قال إلى الناس إذ هو إعلام للكل وللكافة يوم الحج الأكبر. يوم الحج الأكبر يوم النحر. قال بعضهم يوم الحج الأكبر عرف إذ الحج عرف. وقال بعضهم يوم الحج الأكبر أي أيام الحج منى كقولك يوم صفين ويوم كذا ويوم كذا ويوم كذا. لكن الأرجح والأصوب هو يوم النحر. إذ إن يوم النحر في ليلته الوقوف بعرفة وفي صبيحته الرمي والحلق والنحر والطواف والتحدث. فهو يوم الحج الأكبر يوم النحر. سمي الأكبر لأن العمرة تسمى الحج الأصغر. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر يوم النحر حيث وقف عليه عند جمرة العقبة وقرأ على الناس سورة التوبة. أن الله بريء أي بأن الله بريء من المشركين ورسوله. بريء من المشركين ورسوله. وقلنا إن البراءة البعد عما تكره مجاورته. البراءة قطع الأسباب بينك وبين الشيء والتفصل والتباعد عنه. أن الله بريء من المشركين ورسوله كذلك بريء. فإن تبتم فتح الباب. فإن تبتم فهو خير لكم. أي تبتم عن الكفر. تبتم عن محاربة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن تبتم فهو خير لكم. وإن توليتم عن الإسلام والطاعة فاعلموا أنكم غير معجز الله. أعجزه فاته. أعجزه جعله عاجزا عن اللحوق به أو اللحاق به أو القدرة عليه. اعلموا أنكم غير معجز الله لن تعجزونه هربا ولن تفوتونه طلبا في الدنيا وفي الآخرة. واعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. البشارة لا تكون إلا فيما يسر ويفرح. البشارة إذ إن الإنسان إذا استمع إلى خبر طيب خبر سعيد يظهر أثر السرور على الوجه على البشرة. فجاءت كلمة البشارة للخبر السعيد الذي يجعل الوجه يستنير وتظهر آثار السرور عليه. هنا يهددون ويتوعدون فللسخرية بهم. قال وبشر بدلا من قوله وأنزل. وبشر أي بشارتهم والسعادة لهم هي العذاب. وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. إذن فقد قسم الله تبارك وتعالى المشركين أقساما. قسم لم يعاهد أصلا وقف عاهد ونقض، وقف عاهد ووفاء، كما قسم مدة العهد. منهم من عاهد لمدة تقل عن 4 أشهر، ومنهم من عاهد لمدة تزيد عن 4 أشهر، ويصبح الحكم كالآتي: غير المعاهدين مهلتهم بانتهاء الأشهر الحرم. قرأ علي عليهم سورة التوبة في 10 من ذي الحج، تنتهي الأشهر الحرم 4 في نهاية المحرم، إذن فمهلتهم 50 يوما. ذاكر، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين. والرأي الأرجح أن الأشهر الحرم هي 4 أشهر المهلة، وسميت حرما لأن الله حرم فيها دماء المشركين على المسلمين. فالأشهر الحرم أصلا هي رجب، ذي القعدة، ذي الحجة، المحرم. لكن الكلام لا يستقيم إذا كانت المقصود بكلمة 4 أشهر هي الحرم. من هنا قالوا 4 أشهر تبدأ من 10 من ذي الحجة حين أبلغهم عليه، إذ لا يصح أن نبدأ من قبل ذلك، من يوم الإبلاغ، 20 يوما من ذي الحجة المحرم، صفر، ربيع، 10 أيام من ربيع الآخر، تلك الشهور 4، 20 يوما من ذي الحجة، ثم شهر المحرم، ثم شهر صفر، ثم شهر ربيع الأول، 3 أشهر و20 يوما، 3 أشهر و20 يوما، 10 من ربيع الآخر، بنهاية اليوم 10 من ربيع الثاني أو ربيع الآخر تنتهي المهلة. تلك هي 4 أشهر والتي أطلق عليها الحرم لتحريم دماء المشركين على المسلمين. من لا عهد له مهلته 4 أشهر، يتدبر أمره ويذهب في البلاد كيف شاء، يهاجر، يخرج، يذهب، يجيء، يفعل ما يشاء. بعد 4 أشهر لا عهد له ولا أمان له، حيثما وجد قتل. هناك من كانت عهودهم تقل عن الشهور 4، هؤلاء نبذ إليهم العهد وأعطوا المهلة. أما من كانت عهودهم تزيد عن 4 أشهر فإن كانوا من الناكثين نبذ إليهم العهد، وإن كانوا من الموفين أتم رسول الله لهم عهدهم إلى مدتهم وعليه. فمن المشركين من ظل معاهدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نزول السورة والإعلام 9 أشهر، كبني ضمرة وبني ضمرة وبني مدلك من الذين انتهت مدتهم بعد 9 أشهر. الناكثون ينبذ إليهم العهد، غير المعاهدين مهلة 4 شهور، الموفون يتم إليهم عهدهم إلى مدتهم. واسمع التشريع: وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عهدتم. الاستثناء هنا منفصل، أي لكن الذين عهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا، قرأ ثم لم ينقضوكم شيئا، أي لم ينقصوا من العهد شيئا، لم يقتلوا أحدا من المسلمين، لم يغدروا، ظلوا على وفائهم. ثم لم ينقصوكم شيئا أو ينقضوكم شيئا، قراءتان، ولم يظاهروا عليكم أحدا. إذ فعل بعض المشركين أن ظهروا الأعداء على المسلمين وقد كان بين المسلمين وبينهم العهود، من هنا شرط ربنا تبارك وتعالى شروطا للوفاء بالعهد: إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيء ولم يظاهروا عليكم أحدا، أي لم يعاونوا عليكم أحدا بالقتال أو بالسلاح أو بالمال، فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. إن الله يحب المتقين، لبيان أن الوفاء بالعهد حتى مع الكفار حتى مع المشرك من التقوى. الوفاء بالعهد، لا غدر في الإسلام ولا خيانة في الإسلام، بل وفاء، الوفاء من التقوى. أتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. والخيانة أنواع وأصناف، ونبينا صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم رمزا ومثلا وقدوة في الوفاء والبعد عن الخيانة، حتى أنه روي أنه صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة دخل عليه رجل يطلب الأمان مع عثمان بن عفان، وكان هذا الرجل من أشد الناس عداوة ومحاربة لرسول الله وللمسلمين، وأهدر النبي دمه فلا بد من قتله حيث وجد ولو كان متعلقا بأثار الكعبة. دخل الرجل مع عثمان بن عفان منتهزا الفرصة مع عثمان لطلب الأمان، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حين طلب عثمان منه العفو عن الرجل، سكت. ألح عثمان، سكت. ثم أمله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج الرجل وخرج عثمان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: لقد سكت، لم أجب حتى يقوم أحدكم فيضرب عنقه. فقال رجل من الصحابة: يا رسول الله، لو أشرت إلينا إشارة خفيفة أو غمست لي بعينك لفهم. فقال صلى الله عليه وسلم: ما كان للنبي أن تكون له خائنة الأعين. أو كم. فالإسلام دين الوفاء، الإسلام دين الخلق، الإسلام دين الأمان. ربنا تبارك وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يفرق في المعاملة بين الناكثين لعهودهم وبين الموفين بعهودهم، فمن وفى وفينا له، فأمر بإتمام العهد لهؤلاء الذين لم ينقصوهم شيئا ولم يظاهروا عليهم أحد. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. إذن فالوفاء من التقوى. فإذا سلخ الأشهر الحرم، انتهت المهلة، انتهت المهلة. الانسلاخ خروج الشيء مما لابسه، السلخ الكسر كسلخ الشام، الانسلاخ الانقضاء الانتهاء إذا أطلق على الأيام والشهور، خروج الشيء مما لابسه. فإذا انسلخ أي انقضى الأشهر الحرم. كلمة الحرم هي التي أوجدت بعض الخلاف بين المفسرين، هل هي الحرم المعهودة رجب ذي القعدة ذي الحجة المحرم؟ إذن فالمهلة 50 يوما لمن لا عهد له، أم هي 4 أشهر المهلة وهي 20 من ذي الحجة المحرم صفر ربيع الأول 10 من ربيع الآخر، ذاك هو الأرجح. فإذا سلخ الأشهر الحرم وسميت حرما لأن الله حرم على المسلمين فيها دماء المشركين. إذا انقضت هذه الشهور فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه وخذوه واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. ذاك هو الأمر. لذا لم تذكر البسملة في أول السورة، فها هي تنزل بالسيف، وها هي تنبذ إليهم العهد، وهي تكشف غدرهم ونفاقهم. فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. المشركون هنا هم عبدة الأوثان، هم عبدة الأوثان. خرج من هذا الإطلاق فاقتلوا المشركين أمر مطلق، أمر عام، خصته السنة أو خصصت منه السنة. مثال: هل تقتل المرأة المشركة؟ لا أبدا. هل يقتل الراهب العابد في صومعته؟ لا. هل يقتل الصبي المشرك؟ لا. هل يقتل المدبر؟ لا. هل يجهز على الجريح؟ لا. إذن فهناك تخصيص، وإن كان الأمر عاما إلا أن هناك تخصيص. لا تقتل النساء، لا تقتل الصبيان الغلمان، لا تقتل الرهبان في صوامعهم، لا يقتل المدبر، لا يقتل الأسير، لا يقتل الجريح. فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، أينما وجدوا قتلوا طالما لم يسلموا. ذاك بعد انتهاء المهلة، والكلام عن جزيرة العرب، والكلام عن جزيرة العرب. وانتبه، فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، لأن علي بن أبي طالب حين سئل بما أرسل قال بأربعة: لا يقرب البيت بعد عامهم هذا مشرك. وجاءت في السورة، سوف تأتي بعد ذلك: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. لا يقرب المسجد مشرك. حج مع أبي بكر مشركون، وطاف مع أبي بكر عرايا على ملتهم، على ما كانوا فيه من جاهليتهم في حجة أبا بكر. حتى قيل إن أبا بكر حج في العاشر من ذي القعدة، كان يوم عرفة التاسع من ذي القعدة، للنسيء الذي كانوا يفعلونه، تأجيل الشهور وتأخير الشهور، ولم يكن حج أبي بكر في ذي الحجة في موعده. الحج في موعده تم في السنة العاشرة حين حج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أيها الناس، إن الزمان قد استدار وعاد كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. قيل هذا من هنا الكلام عن الحرم ومنطقة الجزيرة العربية. فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم، أي وأسروهم. الأخيذ الأسير، اقتلوا المشركين حيث وجدتموه وخذوهم. الأخيذ هو الأسير، وقلنا ذلك في المرة السابقة. واحصروهم، الحصر المنع من التصرف. واحصروهم حتى لا يدخلوا بلادكم، وحتى لا يدخلوا في الجزيرة العربية، وحتى لا يتواجدوا فيها، ولا يدخلوا الحرم. واحصروهم من الحصر، منعهم من دخول البلاد، منعهم من التصرف والسير في البلاد. احصروهم واقعدوا لهم، تربصوا بهم كل مرصد. المرصد المكان الذي يرقب فيه العدو، تترصد وتراقب وتنتظر حتى اذا مر بك العدو اخذته. فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. مراقبة مستمرة لبلادنا ولحدود الجزيرة العربية، ومنع المشركين من التواجد فيها. أما أهل الكتاب فيتواجدون في الجزيرة العربية بشروط، سوف تأتي بعد ذلك في الآيات التالية. ولكن يحرم حرمان إلا على المسلمين: مكة الحرم المكي، والمدينة الحرم المدني. أرسل عليهم بأربع: لا يطوف بالبيت عريان، لا يقرب المسجد بعد هذا العام مشرك، لا يدخل الجنة إلا مسلم. من كان له عهد فهو إلى مدته إن كان من الموفون. وقضوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله، تركوهم. الغريب في الآية أن الله تبارك وتعالى شرط لصيانة دمائهم ولحفظ دمائهم ورفع القتل عنهم التوبة عن الكفر، فإن تابوا، أي تابوا عن الكفر أي أسلموا، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، إذن فقد ضم إلى التوبة شرط آخر، إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. وانتبهوا لذلك، إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة من شروط التوبة، انتبهوا لهذا. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، إن الله غفور رحيم يغفر ما سلف، والإسلام يجد ما قبله، لكن التوبة هنا مشروط. واسمع، ثلاث، من فرق بينهن فرق الله بينه وبين رحمته يوم القيامة. من قال أطيع الله، من قال أطيع الله ولا أطيع رسوله، أطيع الله ولا أطيع رسوله، من قال ذلك فقد فرق بينهما، وربنا يقول وأطيع الله وأطيع الرسول. ومن فرق بين الصلاة والزكاة، قال أصلي ولا أزكي أو أزكي ولا أصلي، والله تبارك وتعالى يقول وأقيم الصلاة وآتوا الزكاة. ومن فرق بين شكر الله وشكر والديه، والله تبارك وتعالى يقول أن اشكر لي ولوالديك. إذن فثلاث قرن الله بينهما، ثلاث قرن الله بينهما، طاعة الله وطاعة رسوله، إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، شكر الله وشكر الوالدين. من فرق بين ثلاث فرق الله بينه وبين رحمته يوم القيامة. من هنا يقول العلماء إن الله تبارك وتعالى شرط مع التوبة أي مع الإسلام إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، إذا فالصلاة والزكاة من شروط التوبة، فمن تاب ولم يصلي أو تاب ولم يزكي فلا توبة له. من هنا فعل أبو بكر ما فعل، حيث قاتل من منع الزكاة وقال والله لا أفرق بين من منع الصلاة ومنع الزكاة. يأتي بعد ذلك علامة من علامات عظمة الإسلام، وأن الهدف من القتال هو الدفاع عن الملة وليس الاعتداء أو الإيذاء، إنما الهدف الأساسي والأصلي هو نشر الإسلام، بيان تعليم الإسلام، تعليم الناس ما هو الدين، ذاك هو الهدف. وتبين الآيات بعد ذلك الأمان متى يكون وكيف يكون، وأن الهدف هو إبلاغ الدعوة، بقول الله عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. صدق الله وصدق رسوله، اللهم صل وسلم. فمن عظمة الإسلام ورحابة التشريع ورحمة المولى عز وجل أن أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بتأمين من استجاره من هؤلاء الذين نكثوا العهود ونقضوا المواثيق، من هؤلاء الذين أمر أن يقاتلهم حيث صادقهم. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. ولكن هل الغرض هو الإذاية؟ هل الهدف هو الإضرار؟ والإسلام لا ضرر ولا إضرار، الهدف حماية الدعوة، الهدف إبلاغ الرسالة، الهدف أداء الأمانة. لذا يقول عز من قائل لحبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. أي رغم الأمر بالكتاب ورغم إعطاء المهلة، لكن إذا انقضت المهلة الشهور الأربعة أو انقضت مدة المعاهدين الذين استقاموا على عهدهم وفي وقت الحرب وفي وقت الحصر لهم جاء مشرك طلب الأمان طلب الجوار يريد أن يعلم ما هو الإسلام، إلى ماذا يدعو محمد عليه الصلاة والسلام، يريد أن يعرف ويسمع ويسلم، وجب إعطاءه الأمان، وجب أن يعطيه الرسول صلى الله عليه وسلم الأمان ويأخذه في جواره ويسمعه كلام الله، فإن أسلم فبها والحمد لله، وإن أبى الإسلام وهو في حوزتنا وهو في جوار النبي صلى الله عليه وسلم وهو في أرض المسلمين مشرك، أبى الإسلام بعدما سمع، على النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغه مأمنه، أن يوصله إلى دياره حيث يأمن ولا يتعرض له مخلوق، فلا غدر ولا خيانة، لا إكراه في الدين. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، إذن فكلام الله مسموع ولكن بغير صوت وبغير حرف، ثم أبلغه مأمنة، أي إذا لم يسلم أعطيه الأمان فيرجع إلى ديار قومه دون أن يتعرض له مخلوق من أدم، ثم أبلغه مأمن ذلك، أي ذلك الأمر أو ذلك الأمان المعطى، لأنهم قوم لا يعلمون، لا يعلمون الإسلام ولا يعلمون ما هو القرآن ولا يعلمون التوحيد، نشأوا في جاهلية، نشأوا في جيل أو في قوم يعبدون الأصنام، قد دلس عليهم، فإن سمعوا ربما يهديهم الله عز وجل.